السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائماً في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا لقاء مع فقه العبادات ومع أدلة الأحكام. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا حديث جديد من أدلة الأحكام، حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما، يعني أصحاب هذين القبرين، ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم جعل على كل قبر منهما شق منهما. فقيل: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث حديث عظيم جليل، فيه فوائد كثيرة جدا يتكلم عنها أهل العلم، ونقف إن شاء الله مع أهم هذه الفوائد في هذه الدقائق المعدودات. أول هذه الفوائد، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: إنهما، يعني أصحاب هذين القبرين، ليعذبان. من هما؟ لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ربما ذكره عبد الله بن عباس. لا، ما ذكره عبد الله بن عباس. طيب، ربما بعض رواة الحديث ذكر ذلك. لا، لكنهم تربوا على الستر، على الستر. وإن الإنسان لا يتكلم عن أخيه بما يكره حتى وإن كان فيه، إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية، إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية. ما المصلحة وما الفائدة أن يقول هذا فلان يعذب وهذا فلان يعذب؟ ليست هناك فائدة، لكن الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مما يؤدي إلى هذا الذي حصل لهما، ولا فائدة في ذكر اسمهما فيذكرهما عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو غيره من الرواة. ذكر الإنسان بما يكره غيبة، غيبة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى هذا إذا كان فيه ذلك فهذه غيبة محرمة، ذكرته بما فيه، حتى في معصية، في عيب، في شيء. المهم أنه يكره وقوع، يعني أن يسمع هذا الكلام وأن يتكلم الناس عنه بمثل هذا الكلام، فهذه غيبة، هذه غيبة. ومع أن هؤلاء قد مات وأفضوا إلى ما قدم، لكن أيضا تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضي. قال: إنهما ليعذبان. القبر عقيدة أهل السنة أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر فيه نعيم أو عذاب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يستدلون على ذلك بالقرآن، بكتاب الله عز وجل، وبالسنة، بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدلة كثيرة جدا جدا في القرآن. نكتفي بدليلين أو ثلاثة أدلة من هذه الأدلة على أن في القبر نعيم أو عذاب، نعيم أو عذاب. قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون، قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما شكل هذا العذاب يا رب؟ قال الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآخرة ما فيش فيها غدو ولا عشي، والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة. طيب، هذا يقينا في القبر. ما الدليل؟ الدليل بقية الآية، قال: ويوم تقوم الساعة. يبقى هذا العرض الذي كان قبل ذلك غدوا وعشيا ما كانش في يوم القيامة. قال، اسمع الآية مرة ثانية: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شكل العذاب ده، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، إن المؤمن يعرض عليه مكانه في الجنة وهو في قبره، والمنافق والكافر يعرض عليه مكانه في النار وهو في قبره، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. يبقى اللي فات ده كله ما كانش في يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هذا دليل من الأدلة الواضحات على أن القبر فيه عذاب أو فيه نعيم، نسأل الله أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. دليل آخر، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون. خلي بالك أن المقصود هنا مش النفاق العملي اللي هو إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف إلى آخره، لكن المقصود هنا النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، إظهار الإسلام وإبطان الكفر عياذا بالله. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: وممن حولكم من الأعراب منافقون. فيه ناس حواليكم من الأعراب بتظهر الإسلام وهم في باطنهم يبطنون الكفر. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. لا، ده في المدينة. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. ما فيش حد يعلم ما في القلوب إلا الله جل جلاله. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. طيب عذبهم إيه يا رب؟ قال الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ده يوم القيامة. أمال المرتين اللي قبل كده دول كانوا فين؟ قال أهل العلم: سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بفضح أمرهم، الناس تعرف أنهم منافقين، والمرة الثانية في القبر عياذا بالله. ثم يردون لما تقوم القيامة إلى عذاب عظيم. نسأل الله أن ينجينا من العذاب وأن يجيرنا من عذاب وأن يجنبنا الزلل. آية ثالثة ونكتفي بها، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء منعمون إلى أن تقوم الساعة. فالقبر البرزخ نعيم أو عذاب، هذه عقيدة أهل السنة، وأدلة كثيرة جدا جدا في القرآن بتدل على ذلك، لكن نكتفي بهذه الأدلة. السنة ملآنة بالأدلة على ثبوت نعيم القبر أو عذاب القبر. من ذلك ما جاء في الصحيحين في أعلى درجات الصحة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره وتولى عنه أصحابه، قال: حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: أتاه ملكان فأقعدانه وسألاه يسألوه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأل عن ربه عز وجل، يسأل عن دينه، يسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يقول ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي عاش ما يعرفش الكلام ده، مشغول عن الكلام ده، معرض عن الكلام ده، يقول ها ها لا أدري. أما المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى مقعده من الجنة، وقبله يرى مقعده من النار، ويقول قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وينام مهنئا منعما إلى قيام الساعة. الآخر الذي يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يضيق عليه في قبره ويعرض عليه مقعده في من النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن نعيم القبر وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وباتفاق أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بيتعذبوا في ذنب ليس من الكبائر، ليس سرقة ولا زنا ولا قتل ولا كذا ولا كذا، ذنب من الصغائر. لكن أهل السنة يقولون لا صغيرة، الذنب ما يفضلش صغير مع إصرار، الإصرار عليها ما يخليهاش صغيرة، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، جل جلال الله. نسأل الله أن يجنبنا الزلل. وما يعذبان في كبير، يعذبان لأجل أمر ما كان من الكبائر وإنما أصروا عليه، فلأجل ذلك صار من الكبائر وعذب لأجله. أو معناها وما يعذبان في كبير، قال أهل العلم وما يعذبان في أمر كان في أعينهما كبيرا، ده كانوا بيبصوله على إنه شيء حقير، على إنه شيء حقير، ولكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم، خلي بالكم، اوعم، حسبهم، ابعدهم، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب اللي انتوا بتحتقروها دي وبتقولوا دي كلمة، أصل دي نصرة، دي خطوة، ده ما فيش فيها مشكلة، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. صغيرة مع صغيرة مع صغيرة يضيع الإنسان نفسه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أو وما يعذبان في كبير، قال أهل العلم لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا عليهما ويشق عليهما تركه، ده كان سهل أوي إن هم يسيبوا الذنب اللي هم بتعذبوا من أجله ده. يعني واحد يعذب لأجل إن هو لا يعتني بنظافة بدنه، والآخر كان بينقل كلام الناس عياذا بالله. وما يعذبان في كبير، في لفظ آخر قال بلى وإنه لكبير، كبير باحتقارهما له أو بإصرارهما عليه مع كونه صغير، أو بأنه ما كان كبيرا ولا شاقا عليه بقي عليه. قال أما أحدهما، الناس دي بتتعذب ليه؟ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، ما ينظفش بدنه كويس، لفظ آخر لا يستتر، ما يجعلش بينه وبين هذه النجاسة ساتر، إنما ترتد النجاسة، نجاسة ماء البول لبدنه لثوبه، لا يتحاشى ذلك، يهمل في ذلك، كان لا يستتر من بوله، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنظف من بوله. ألفاظ كثيرة للحديث مضمونها إنه لا يتوقع هذه النجاسة، لا يعتني بذا، وقد أمره الشرع الإسلام دين الطهارة، دين النظافة، أن يحافظ على نظافة بدنه ونظافة ثوبه ونظافة وطهارة المكان الذي يصلي فيه ويعيش فيه، أمره الإسلام بذلك. فلما أهمل في ذلك كان من أسباب عذابه عياذا بالله إصراره على ذلك. قال: وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة يمشي بها، النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد، يأخذ كلام فلان وينقله لفلان وربما يزيد عليه، حتى لو ما زادش عليه إيه المصلحة في نقل كلام فلان إلى فلان؟ ده فلان قال عليك وفلان قال عليك وفلان قال عليه. هذه النميمة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه، نسأل الله أن يجيرنا من عذابه. فمن أسباب عذاب القبر، والقبر فيه نعيم أو عذاب، عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية. ومن أسباب عذاب القبر المشي والسعي بالنميمة، نسأل الله أن يجيرنا من الزلل، نسأل الله أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة وألا يجعلها حفرا من حفر النيران. أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء المقبل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.